فهم ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونحمد ربنا حمد الشاكرين، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. معلش هرجع تاني لنقطه كنا اتكلمنا فيها، لان بعض الاخوه الافاضل طلب مني ان انا اعيدها عشان يتاكد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يبقى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي روايات جت كتير في الليالي الوتر، وفي رواية جت في الليالي الشفع. هو إيه؟ هي في الليالي الوتر ولا في الليالي الشفع؟ هي في الاثنين. ازاي؟ شهر رمضان شهر قمري. يعني ايه شهر قمري؟ يصح يقبى 30 ويصح يقبى 29، ماشي؟ طيب لو رمضان 30 ماشي معانا كلنا، التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، يبقى العشر الاواخر لو الشهر 30 يبداوا من ليله كام؟ من ليله 21. يبقى 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. يبقى العشر الاواخر اذا كان رمضان 30 تبدا لو العشر الاواخر من رمضان ليله 21. يبقى لما تيجي في الوتر هتيجي في 21 يا 23 يا 25 يا 27 يا 29. طب لو رمضان 29، ما احنا عايزين نبقى العشرة الأواخر. لو احنا قلنا من يوم 21 زي اللي فات هيبقى 9 ليالي. لا، ده إذا كان رمضان 29 يبقى العشرة الأواخر يبدأوا من ليلة 20. يبقى ليلة 20 كأنها ليلة كام؟ كأنها ليلة 21. وليلة 22 كأنها ليلة كام؟ 23. وليلة 24 كأنها ليلة 25، وليلة 26 كأنها ليلة 27، وليلة 28 كأنها 29. يبقى برضه جت في الليالي الوتر بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بواقع الشهر القمري بقوا الليالي الوتر اللي احنا عندنا بنقول عليهم ليالي شهر، اللي هي الليالي الزوجية. يعني لو كان رمضان 29 تبقى ليلة الوتر في ليلة 20 أو ليلة 22 أو ليلة 24 أو ليلة 26 أو ليلة 28. ماشي يا حبايبي؟ يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي الوتر على عنا وعلى رأسنا، وفي الليالي الشفع على عنا وعلى رأسنا، لأن رمضان شهر قمري يصح يقبى 30 ويصح يقبى 29. نرجع بقى للموضوع اللي كان موضوع اليوم النهارده ان شاء الله، تكمله ايه؟ الثلاثية المباركة. احنا كنا اخذنا ابو بكر وقال احب من الدنيا ثلاثة: نظري اليك، وانفاق مالي عليك، والجلوس بين يديك. وعمر قال: امر بمعروف ولو كان سرا، ونهي عن منكر ولو كان جهرا، وقول الحق وان كان مرا. وسيدنا عثمان قال: اطعام الطعام، افشاء السلام، ركعات بالليل، والناس نيام. طب هنسيب الخلفاء الراشدين لحظة وحنيجي مع صحابي آخر مشهور بأنه محامي الفقراء، أظن كلكم عرفتوه من هو محامي الفقراء، أبو ذر الغفاري. سيدنا النبي سأل سؤال: يا أبا ذر، أتحب من الدنيا شيئا؟ تعالوا شوف سيدنا أبو ذر بيقول هيحب من الدنيا إيه. ها يا أبا ذر، أتحب من الدنيا شيئا؟ قال: نعم، أحب ثلاثة: أحب الجوع، وأحب المرض، وأحب المرض. بالله عليك كده يعني طبيعته وطبيعتك، حد فينا بيحب دول؟ الجوع والمرض والموت. ليه يا أبا ذر؟ قال: أحب الجوع ليخف وزني، وأحب المرض ليزداد أجري، وأحب الموت لألقى ربي. شوف الصحابة بيبصوا لها ازاي. نرجع للخلفاء الراشدين، واحنا كنا واقفين عند سيدنا علي كرم الله وجهه، الصحابي الوحيد اللي خد بعد ما يذكر اسمه جملة اعتراضية دعائية خاصة به ما بتتقالش مع واحد تاني. اي صحابي يجي سيرته بيجي كل على طول: رضي الله عنه ابو بكر، رضي الله عنه عمر، رضي الله عنه عثمان، رضي الله عنه علي. يقدر نقول رضي الله عنه، وليه خصوصية كرم الله وجهه؟ ليه سيدنا علي خد المنقبة دي؟ ها؟ العلماء اختلفوا، قالوا إن سيدنا علي أول من آمن بالنبي من الصبيان، لم يسجد لصنم لا في جاهلية ولا في إسلام، يبقى كرم الله وجهه. رأي آخر للعلماء قالوا: لا، ده سيدنا علي ما شافش عورة نفسه، ما بصش لعورته هو، مش عورات الناس، ما شافش عورته، لم ينظر إلى عورته، فخد لقب كرم الله وجهه. يبقى سيدنا علي خد إيه؟ حاجة خاصة بيه علي، كرم الله وجهه، أو تقول رضي الله عنه، أو تقول رضي الله عنه وكرم وجهه وصلى على من علمه. وأنت يا علي، أتحب من الدنيا شيئا؟ تعالوا شوفوا سيدنا علي بيقول ايه: اكرام الضيف، والصيام في حر الصيف، وضرب رقاب الكافرين بالسيف. برضه الثلاثه اعظم من بعض. اكرام الضيف، تعالى شوف حالنا دلوقتي، يجي ضيف يخبط ولا قول له ابويا مهوشني، يقوم الولد يطلع ببراءه الطفوله اللي فيه: يا عم الحاج ابويا بيقول لك مهوشني. ما هو بالبراءه صدق، صدق البراءه بتاعته. ابويا بيقول، وبعد كده بقول له: لا ما تكذبش، ما تكذبش ازاي وانا بعلمه كده؟ ها؟ يبقى اكرام الضيف، والصيام في حر الصيف، لان الاجر على قدر المشقه، الاجر على قدر المشقه، والصيام في حر الصيف، وضرب رقاب الكافرين بالسيف. نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن الله يحب من دنياكم ثلاث. ربنا بيحب من الدنيا ثلاث حاجات، إيه؟ لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا هينا لينا بطاعة الله على البلاء صابرا. لكن للأسف احنا بنشتكي ربنا البعض: انا عندي وعندي ومش حاضر، والحكاية متدربكة معاه. يا عم الحاج انت بتشتكي مين لمين؟ اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بما أراده الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأنا ده جبريل اللي بيقول وأنا أحب من دنياكم ثلاث. سيدنا جبريل الآخر بيحب من الدنيا ثلاثة: تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. خلي بالك، الأمانة اللي مش متاخد عليها لا وصل أماني ولا شيك ولا كمبيالي ولا مشهد على أحد، الأمانة اللي بيني وبينك والشاهد علينا ربنا، دي الأمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما اللي أنا مضى على وصل ما تبقاش أمانة، ده دين موثق. اللي أنا شهدت عليك اتنين ساعة ما خدت منك الفلوس ما بقاش أمانة، بقى دين موثق ومشهود عليه. لكن الأمانة اللي محدش يعرف إن أنا واخد منك قد إيه ولا خدت ولا ما خدتش، دي ربي وربك. يبقى تبليغ الرسالة، أداء الأمانة، حب المساكين. راح النبي صلى الله عليه وسلم قايل: وأنا أحب من دنياكم ثلاث. حبيبك النبي بيحب من الدنيا ثلاثة: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب كلنا نختلف على المسك، أطيب شيء في الدنيا المسك. طب شوف سيدنا علي رأى ما حكينا متاع الدنيا في ست حاجات، قال متاع الدنيا في ستة أشياء. متع الدنيا كلها سيدنا علي جمعها في ست حاجات: في مأكول، مشروب، مشموم، مركوب، منكوح، ملبوس. تعالى المأكول، أفضل أكل ناكله ما نختلفش عليه إيه في الدنيا من متاع الدنيا، أفضل أكل ما نختلفش عليه. اوعى تقول لي بحب الرومي وفي غيرك بيحب الارانب. ها، عسل النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. يبقى عسل النحل حد يختلف عليه؟ طيب شوف سيدنا علي بص له ازاي: بزقة حشرة. شوف متاع الدنيا افضل اكل فيها بزقة حشرة، حشرة النحل. طب والمشروب افضل مشروب ايه؟ هو هتقول لي سيف الاب، ها، ولا الكولا ولا السيناكولا ولا لا لا لا لا لا، الماء المطلق، الماء الابيض، الماء المطلق. وانت يستوي معايا في النبات والحيوان والجماد، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وربك قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب فاضل الملبوس، افضل لبس نلبسه ايه؟ الحرير الطبيعي. هو حرام للرجاله في الدنيا، حلال للنساء. الحرير الطبيعي والذهب حرام للرجالة. طيب الحرير الطبيعي ده نسيج ايه؟ نسيج جودة. شوف سيدنا علي بيبص لها ازاي: افضل لبس في الدنيا نسيج جودة. فاضل ايه؟ المشموم. افضل حاجة في شمها المسك، وهو دوب الحيوان، نوع من انواع الغزلان. الصره بتنتفخ ويجي يحك في الارض، يسيب كيس يبقى مخدوم ويجمعوه يعملوا منه ايه؟ المسك، اللي هو افضل ريحه في الدنيا، دم حيوان. فضل المركوب، الخيل، وعلى ظهرها يقتل الرجال، لان الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه، وعليها يقتل الرجال. فضل المنكوح، المراه، دوره ميه بدوره ميه، وما الدنيا وغايتي شهوتيها الا تليف او مبال في مبالي. قال متع الحياه الدنيا اللي جمعها سيدنا علي، عشان نعرف السلف الصالح كان بيبص للدنيا ازاي واحنا بنبص لها ازاي. هتيجي الواحد دلوقتي تساله يقول له: انت عايز ايه من الدنيا؟ يقول لك: عايز عربيه وعروسه وعزبه. ده اقل واحد هيقول كده، وان كان بقى من الجماعه ايام هيقول اكتر من كده. يبقى سيدنا النبي قال: حبيبي الي من دنياكم الطيب والنساء. اوعى تفكر النساء لحب الجنس، لا، ده حب تشريع. لان المراه قبل الاسلام كانت لا ترث، وكانت بتندفن وهي صاحيه، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت كانوا بيدفنوها وهي صاحيه خوفا من العار والفقر. فبه الاسلام حرم ده وجعل للمراه كيان. لكن اعداء الاسلام الجدلات يقول لك: لا، ده اللي حرر المراه واللي جاب حقوق المراه الحمده الفرنسيه. يا اخوانا الحمده الفرنسيه من 200 سنه، ده حقوق المراه من الاسلام، من صدر الاسلام. ها، طيب هيجي حته هنا بتدور في بعض اذهان الشباب، يقول لك: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حباه. حباه ازاي يا حبايبي؟ ربنا ما حباهش. ها، حباها ازاي؟ قال هو الراجل يحلوا له كم واحده ست في وقت واحد؟ اربعه. طب حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز 13، اثنين ما دخلش عليهم يبقى دخل على كام؟ على 11. اثنين ماتوا في حياته، خديجه وزينب بنت خزيمه، اتفضل معاه كام؟ 9، وهو مات عن 9. يجي يقول لك يا سلام، شوف الاسلام حبى النبي واداله 9، ويجي يقول لك انت اوعى تتجوز اكثر من 4 في وقت واحد، ما يبقاش عندك 4 الا في وقت 4، اكثرهم 4. عايز تطلقهم وتجيب غيرهم انت حر، عايز تطلق واحده وتجيب غيرها ما فيش مشكله. طيب مين الاسلام حبى مين؟ حبانا احنا كمسلمين. ليه؟ لان في فرق بين العدد والمعدود. خلي بالكم النقطه دي، في فرق بين العدد والمعدود. الشرع حدد لي عدد وساب لي المعدود انا حر فيه، 4، اروح اتجوز بعدهم 4، الشهر الجاي اتجوز بعدهم 4، الشهر اللي بعديها اتجوز بعدهم 4. يبقى اللي بتحدد عندي ايه؟ العدد، واطلق لي المعدود. اما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلق له العدد وحدد له المعدود، قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. يبقى مين اللي خد البراءه، احنا ولا النبي عليه الصلاه والسلام؟ اوعى حد يهمس في ودنك ويقول لك النبي بتاعكم كان اتجوز 13 وعاش ومات عن 9، وانت ما يصحش تتجوز اكثر من 4. اقول له لا، خلي بالك، ده انت خليك فتك. في فرق بين العدد والمعدود، انا متحدد للعدد 4، لكن المعدود انا حر ان شاء الله اتجوز 100، بس المهم ما يبقاش معايا على ذمتي في وقت واحد اكثر من 4. سيدنا النبي كان على مات عن 9، وربنا قال له: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلوه والسلام عليكم. حلو قوي. مرحبا حبيبي. بعد إذن الشيخ. بعد إذن الشيخ. بعد إذن الشيخ. لكن معلش يا عم الحاج، معلش ان شاء الله حتى كل خميس كبيره جدا، كل خميس كده ولا جميل. هو الراجل يعني استاذن من الراجل وقال له كل خميس وكل سنه خلاص ما تقولش. ما هو احنا احنا كده بقى الخميس في رمضان يعني نسيب على طول بقى. لا ما هو مالناش على طول، احنا ما قلناش على طول، خلينا على طول حبيبنا وحبك. طول ما انت يعني لو مش معنا باذن الله كده احنا ما قلناش. الله يبارك فيك. انا يا سيدنا، يا سيدنا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصل لا يصح الا الصح. احنا كان اتفقنا في رمضان. وبعد رمضان. احنا ما قلناش بعد رمضان. عم الشيخ خلي بالك، بعد رمضان المسلمون عند تعاقداتهم ماشي، ما اختلفناش، احنا اتفقنا على ان بعد رمضان نعمل لك منه بعد رمضان ماشي. نجيب لك قرار يا عم، مختوم نجيب لك قرار بعد مختوم مختوم ماشي بعد رمضان. انا يعني عاوزين نسمعك على طول. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. استمتع بس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حاجات ما شفناش قبل كده. اه ما يجيبش تدينا والله. يا موضوع الرجل من اي شيخ استحالة ما اتمناش من اي شيخ خالص نهائي. يقول ليه؟ لا يعني انا بجيب حاجه من عندي؟ لا سبحان الله. ده انت يعني انا بجيب حاجه من عندي؟ انت حافظ. ما انت لو متابعني كل دي على النت، كل دي على النت. الكلمه ديت هتطلع ان شاء الله الليله الجايه، هتطلع النت ده. اه اللي حصل واللي انت وحضرتك محطوط على النت. ما هتجيبها ايه؟ ما هتجيبها.